جميل بسم الحب أقدم لك حياتي. عليك يا حب تحياتي عليك وقفت غاياتي ولحبي أضحي بحياتي. أحب الحب وأيامه وذكرياته وأحلامه. أحب الحب وأيامه وذكرياته وأحلامه. السعادة بكل معانيها أغيم ليلى يغنيها روحي ليل تعاليا ليل تعاليا ليل روحي ليل تعاليا ليل وروحي ليل روحي ليل تعاليا ألاقي حبيبي يوماتي. أقف ليه ويقول لي العهود بيناتنا مرعية. أقول ليه تعال ليا تعال ليا تعال ليا. أشوفك وانسى آلامي وأقول حققت أحلامي عليك ميل عليك ميل عليك ميل عليك ميل عليك ميل عليك ميل عشان نميل سوا يا جميل. وفيكم أنت نظراتي وجدتك كل مسراتي وأفراحي وملذاتي. أحبك وانسى في ذاتي. حبيبي أراعي تغديسا ويرتاح قلبي لحديثا. حديثك يا شفي العليل حديثك يا وحاتت يا السام الجليل. الحب الصادق دليل البشبة حب النبيل بدون جميل. هو الجميل عشان نميل سوا يا جميل. جسم الحب أقدم لك حياتي حياتي ومعاها العطف الجميل. جسم الحب أقدم لك حياتي.